بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المستمع الكريم، من تمام العبودية لله عز وجل أن يخضع كل شيء لطاعته، فليس في هذا الدين ما لقيصر لقيصر وما لله لله، وإنما فيه قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وقد عرفت من قبل أن سعي الآخرة هو ما يتحقق به صلاح الدنيا، فلا ينعزل الإنسان عن الحياة لكي يحقق لنفسه النجاة في الآخرة، وإنما يحقق الفوز في الآخرة بالعمل الصالح في الدنيا. إنه الدين الفطري الذي لا يوزع الإنسان بين دنيا يرغبها وآخرة يطلبها، وإنما يجعل العمل الصالح في الدنيا هو سبيل النجاة في الآخرة، بشرط الإيمان بالله الذي خلق كل شيء، ولولا الله ما ظفر الناس بنعمة الدنيا ولا بنعيم الآخرة. فمن حق الله على الناس أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، ومن رحمته إذا هم فعلوا ذلك ألا يعذبهم وأن يدخلهم الجنة. ومع أن الإيمان بالله هو اعتراف وفي بفضل الله الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، هو في الوقت نفسه الأساس لتحقيق أي عمل صالح للناس جميعا. في لقائنا معك من قبل تحدثنا في سعي الآخرة عن التوحيد والأمر بعبادة الله وحده والنهي عن عبادة غيره، وكذلك تحدثنا عن بر الوالدين وحق الأقربين والمسكين وابن السبيل. واليوم وقد سبق الحديث عن البر وهو يتضمن الإنفاق، يكون حديثنا عن ختام الآية ولا تبذر تبذيرا، إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. ما المقصود بالتبذير في هذه الآية؟ وقد دعينا من قبل إلى الوفاء بالحقوق وأدائها، فهل إنفاق المال كله فيما أوجب الله يعد تبذيرا؟ فلماذا إذن أنفق أبو بكر ماله كله وقدمه في غزوة من الغزوات دون أن ينكر الرسول صلى الله عليه وسلم عليه؟ وإذا كان الإنفاق مهما بلغ في طاعة الله لا يعد تبذيرا، فما التبذير إذن؟ ولماذا جاء النهي عن التبذير بعد قوله وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل؟ فلنسمع كلام العلماء في ذلك. قال ابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهما: التبذير انفاق المال في غير حق. وقال مجاهد: لو انفق الرجل ماله كله في حق ما كان مبذرا، ولو أنفق مدا في غير حق كان مبذرا. وقال الزجاج: التبذير النفقة في غير طاعة الله، وكانت الجاهلية تنحر الإبل وتبذر الأموال تطلب بذلك الفخر والسمعة، فأمر الله عز وجل بالنفقة في وجهها فيما يقرب من أخي المسلم. لعلك تذكر ما قلت في أول الحديث، إن من تمام العبودية لله أن تخضع كل شيء لطاعته، والذي ينفق ماله في غير طاعة الله هو أخ للشيطان، كما قال الله جل وعلا: إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. والشيطان قد أخضع ما أعطاه الله من نعم لمعصية الله والإفساد في الأرض، فكل من استعمل نعم الله في غير طاعة الله كان شيطانا، لأنه ينفق في الباطل والشر، وكان الشيطان لربه كفورا، لا يؤدي حق النعمة ولا يعبد بها الله الذي خلق وأمر أن توضع النعمة حيث أحب ورضي. ولقد جاء قوله تعالى بالنهي عن التبذير بعد قوله وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل، لكي يزيد الأمر تأكيدا، أمر الإنفاق في الطاعة بالنهي عن الإنفاق في المعصية وهو التبذير. والناس إذا لم يسلكوا طريق الحق أخذوا إلى الضلال، فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ والنعم في أيديهم إذا لم يخضعوها لطاعة الله سلكوا سبيل الشيطان، والشيطان دائما يعد الإنسان الفقر ويأمره بالفحشاء. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا، والله واسع عليم. أخي المستمع، اذكر نفسك يوم جئت إلى الحياة، كنت فردا لا تملك شيئا ولا تستطيع أن تعمل لنفسك شيئا، فاحذر أن يدخل إلى نفسك من أمور الحياة وزخارفها ما يتقدم على مرضاة ربك، فإننا كما جئنا إلى الحياة سنخرج منها ونعود إلى الله فرادى كما جئنا، مجردين من كل ما في أيدينا مما اختبرنا به. ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة، وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم، وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء، لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بادروا بالأعمال الصالحة فستكون فتن كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. وفي الحديث المتفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أي الصدقة أعظم؟ قال أن تصدق وأنت صحيح شحيح تخشى الفقر وتأمل الغنى ولا تمهل، حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان. اللهم اجعلنا أهلا لطاعتك وشرف عبادتك وأدخلنا جنتك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.